كتاب الحموية، الكتاب الموسوم بالفتوى الحموية الكبرى، أيضا لشيخ الإسلام بن عباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله. واخترنا تحقيق الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري حفظه الله، ويبدو لي أنه بذل جهدا مشكورا في التحقيق، وقدم بمقدمات نافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأقترح على الشيخ فهد أن يبدأ من المقدمة، فعلى بركة الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، هذه خطبة الحاجة، يعني يشرع أن يبدأ فيها عند الحاجة، خطبة النكاح، يعني هي خطبة النكاح، وأيضا خطبة الدروس، وكل أمر يعني يحتاج إلى تقريره وإلى مشروع أن يبدأ بهذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة. نعم. قال: أما بعد، فإن من نعم الله على هذه الأمة أن خصها بخاتم الرسل وأفضل الكتب وأكمل الأديان، وجعله للناس دينا إلى قيام الساعة لا يقبل من أحد سواه، وتكفل بحفظه. خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب القرآن الكريم، وأكمل الأديان الإسلام، والله جعل الإسلام للناس دينا إلى قيام الساعة لا يقبل من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وتكفل، قال: وتكفل بحفظه للأولين والآخرين على حد سواء. يعني تكفل بحفظ هذا الدين وبحفظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما قبض الله رسوله بعد أن أدى الرسالة أبقى دينه محفوظا إلى قيام الساعة. نعم. لتقوم عليهم الحجة ويتم البلاغ. لتقوم عليهم الحجة ويتم البلاغ. ويتم ولا ويتم؟ ويتم البلاغ. كما أن من نعم الله وهي كثيرة لا تحصى أن عقيدة الإسلام وأدلتها من القرآن والسنة واضحة يفهمها عامة الناس فضلا عن علمائهم، فلا طلاسم ولا مكاشفات ولا رموز ولا إشارات، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. ولقد جعل الله، يعني وقد من ميزات عقيدة الإسلام وأدلتها من القرآن والسنة أنها واضحة يفهمها جميع الناس العامة والخاصة، كل بقدر ما أعطاه الله من الفهم. أي نعم. ولقد جعل الله من أسباب حفظ هذا الدين وسلامته أن هيأ له طائفة من العباد الصادقين ووفقهم للحق المبين، فصاروا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين من أولئك الذين استغوتهم الشياطين فأغمضوا أعينهم عن الدلائل الواضحات وأصموا آذانهم عن الآيات البينات وركبوا كل صعب وتعرضوا للأخطار فتاهوا في دياجر الضلال وفي زعمهم أن هذا هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى اليقين الأكمل. ولقد تصدت لهم الطائفة المنصورة الذين رفعوا رايات الحق فصارت بحمد الله ظاهرة مشهورة وصاحوا بهم في كل أصقاع المعمورة فتهاوت مباني الباطل وصروحه التي بنيت على شفا جرف هار. ولقد كان من أعظم الرياح العاتية نعم لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة وبنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فورثته من العلماء يقومون مقام الأنبياء ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى قيام الساعة. والحمد لله هذا ما يعني تحوم عليه هذه المعاني. نعم. ولقد كان من أعظم الرياح العاتية التي هبت على عقيدة الإسلام تلك الشبه المنحرفة التي بثها أفراخ المتفلسفة الصابئين ومن سار في ركبهم من المتكلمين بطوائفهم المختلفة ممن طبل لأفكارهم وغفل عن مقصدهم ومرادهم فخبطوا خبط عشواء فضلوا وأضلوا. نسأل الله العفو والعافية. لكن كتائب الطائفة المنصورة كانت لهم بالمرصاد فتنادت من كل قطر لمواجهة هذا الخطر العظيم الذي يهدد أصل الدين وأساسه المتين, وعقدوا العزم على حسم هذا الداء قبل استفحاله, فعقدوا لذلك المناظرات وكتبوا الكتب والأجزاء وأبانوا للمسلمين خطرهم وعواقب كيدهم فنسفوا تلك البدع والضلالات, وهبت رياح النصر بحمد الله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ممن خاض هذه المعركة حيث تصدى لأولئك بكل ما أوتي من قوة, ففي القرون الوسطى من تاريخ هذه الأمة عم الجهل وانتشرت البدع والأهواء وكثر الاختلاف وانطمست معالم العقيدة الصحيحة واندرس مذهب السلف ولم يعد له وجود إلا على نطاق فردي محدود, وتوارى أهله وانطووا على أنفسهم إلا ما شاء الله, وخلت الساحة لأهل الباطل وأضحت الصولة والجولة لهم يفرخون بأفكارهم المنحرفة حيث شاءوا ويبثون سمومهم بين الناس بلا نكير. خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما نعم همزة وصل نعم خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري نعم ونقري ما شئت أن تنقري. وفي هذه الأثناء ومن خلال هذه الأمواج المتلاطمة رفع الأشاعرة رؤوسهم وقويت شوكتهم وسمعت كلمتهم وأضحى مذهبهم هو دين العامة والعلماء, ولقي الحماية من السلطة آنذاك وعاش في كنفها وتحت مظلتها, وأطلق عليه أصحابه زورا وبهتانا مذهب أهل السنة والجماعة, فاكتسبت بذلك شهرة واسعة ونفوذا قويا, فلم يعد أحد يجرؤ على معارضته وتوجيه الانتقاد إليه, ومن سولت له نفسه بذلك فالويل له ثم الويل له, بل قد يتهم بالخروج والكفر. وفي هذا الظلام الحالك ومن خلال هذا العالم المتهالك لاح نور في الأفق ليبدد بشعاعه المتناثر هذا الظلام الغاسق, تلألأ هذا الكوكب الوهاج بين هذه الحنادس الحالكة؟ نعم إنه ابن تيمية. لقد تكفل الله بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واقتضت حكمته أن يكون الحفظ بأسباب، ولعل الشيخ أحد هذه الأسباب. فتح شيخ الإسلام عينيه على هذا العالم، فماذا يرى؟ وجد كل شيء فاسدا ومتهلهلا وبحاجة إلى إصلاح وبناء متكامل. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا سيفعل فرد واحد في مواجهة ذلك كله؟ لكن لما كانت العاقبة مضمونة والنتائج متحققة، واستشعر الشيخ أن من كان الحق معه فهو الأمة وإن كان واحدا، فلا يبالي بوحشة الطريق وقلة الرفيق، شمر عن ساعديه بجد وإخلاص، وهاجم الباطل من كل نواحيه، ودك قلاعه وحصونه. يحدوه في ذلك كله الإيمان الراسخ والعزم الثابت. وذاد الناس بعصا الكتاب والسنة، يدعوهم ليرتووا من حياضهما، حيث المعين الصافي الذي لم تكدره دلاء أهل الباطل وأهواء البشر. فما لبث غير قليل حتى بدت قلاع الباطل تتهاوى على أصحابها، الواحدة تلو الأخرى، وخر عليهم السقف من فوقهم، وساخت الأرض من تحت أقدامهم، وتنادوا بالويل والثبور. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لقد رحم الله هذه الأمة وتداركها بعنايته، حيث هيأ لها هذا الرجل في هذه الظروف الحرجة ليجدد لها من درس من معالم عقيدتها. وصدق الشاعر: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. هذا أبو حيان التقى بالشيخ وأعجب به ومدحه بقصيدة عصماء، هذا البيت منها: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم، يعني مقام أبي بكر، هو سيد تيم، إذ عصت مضر لما ارتدوا. أي نعم، وقصيدة طويلة. نعم، يقول: عليك بالبحث تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. هي قصيدة طويلة، يعني مدح بها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الشاعر أبو حياة التوحيدي لما غضب من مناظرة كانت بين الشيخ وبين أبي حيان في مسألة نحوية، قال أبو حيان: إن سيبويه يخالفك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سيبويه ليس نبي النحو، وفي كتاب سيبويه 60 موضعا أو كذا، كلها أخطأ فيها لا تعرفها أنت ولا يعرفها هو. فغضب أبو حيان وأصبح يهجو ابن تيمية. ذكر هذه القصة الحافظ بن حجر في سلك الدرر، أظن، أو الدرر، في بعض ترجم شيخ الإسلام ابن تيمية، أو في ترجمته لأعيان القرن السابع أو أعيان القرن الثامن، ابن حجر العسقلاني. نعم. وإيم الله إنه لثالث ثلاثة كانت لهم مواقف متشابهة في مسار الأمة الإسلامية عبر عصورها الغابرة، حيث وقف هؤلاء بعزيمة وصدق، وفي وقت كانت الأمة تمر بأخطر منعطفاتها وأسوأ ظروفها، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهم الله. أبو بكر الصديق عند الردة، والإمام أحمد عند المحنة، الفتنة بالقول بالخلق القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني عند طغيان الكلام والفلسفة على العقيدة. نعم. انبهر الناس وحق لهم أن ينبهروا بهذا الفتى المتوقد الإمام الفحل الذي كان غريبا على زمنهم وبيئتهم، ليس لهم عهد بالصفات التي تحلى بها والرسالة التي يحملها إلا من خلال صفحات التاريخ التي تحكي الرعيل الأول، وقد ترجمها هذا الإمام عمليا يرونها عيانا بأبصارهم، وقد ترجمها هذا الإمام عمليا يرونها عيانا بأبصارهم. نعم، إنه العلم المترجم، إنه العلم المترجم بالعمل، الزهد المحفوف بالورع. وبهذا لهجت الألسن بذكر ابن تيمية وذاع صيته وأصبح حديث العامة والخاصة، وهذا مما أتاح لحاسديه المجال لينالوا منه ويحطوا من قدره، وما ذاك إلا لأن نفوسهم المريضة امتلأت حقدا وحسدا تكاد تميز من الغيظ، حيث شمروا عن سواعدهم وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وألصقوا به التهم وسعوا به إلى الحكام والولاة وتناولوه بالكيد والدس، ولم يألوا جهدا في التأليب والمكر. كل ذلك يريدون أن يطفئوا نور الله، أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكان انتشار هذه الفتوى الحموية في أيدي الناس إيذانا ببداية المعركة بينهم وبينه، وحيث وجدوها، وحيث وجدوها فرصة سانحة استغلوها أسوأ استغلال، حاديهم في ذلك الظلم والحسد، وحجتهم ومستندهم الكذب والبهتان وتحريف الكلم عن مواضعه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد باءت هذه المحاولات كلها بالفشل وعادوا بالذل والخسران، ثم ما فتئوا يكيدون له ويمكرون ويتتبعون السقطات والعثرات حتى دعوه للمناظرة أكثر من مرة، فإذا ألجمهم الحجة وشرقوا بالحق عمدوا إلى حيلة العاجز وامتطوا صهوة المنهزم باستخدام ما أمكنهم الله من سلطة ونفوذ، فأودعوه السجن حسدا من عند أنفسهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولسان حاله يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تقبل الشيخ هذا كله بقلب صابر شاكر وبنفس يملأها الرضا بالقضاء والإيمان بالقضاء والإيمان بما كتب. بقي على هذه الحال خاليا بربه يتقلب في عبادته وبنفس يملأها الرضا بالقضاء والإيمان بما كتب، الإيمان بالقدر. نعم، يعني كما اقتباس من الحديث، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ذلك مكتوب، يعني قبل خلق الخليقة. نعم، بقي على هذا الحال، بقي على هذا الحال خاليا بربه يتقلب في عبادته ومناجاته، وقد حسب الناس أن السجن له نقمة وعدها هو نعمة، قال له الناس هذا موطن الصبر، فرد عليهم بل هذا موطن الشكر، ويخاطب خصومهم قائلا الموت يجمعنا والقيامة تضمنا والله يحكم بيننا. قال ماذا يفعل بي أعدائي، يعني جنتي أو بستاني في صدري، إن قتلوني فشهادة وإن سجنوني فخلوة وإن يعني نفوني فسياحة، رحمه الله. نعم، وهكذا ظل على هذا الوضع لا يعول على مخلوق قط إلى أن وفاه رسول ربه وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. نعم، لقد مات ابن تيمية ولكن ما مات ذكره معه، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ورحم الله الحسن البصري حيث قال لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. انت كلمة جميلة. نعم، لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. نعم، ولقد استمر خصومه في عداوتهم الشرسة له حتى بعد وفاته، فلا يجرؤ أحد على إبراز مصنفاته، بل إن وجود كتب بل إن وجود كتاب من كتبه عند أحد من الناس يعد جريمة لا تغتفر. فتفرقت مصنفاته وتشتتت هنا وهناك، ولهذا حرص تلامذة الشيخ على إخفائها والاحتفاظ بها. وفي هذا الصدد يقول أحد معاصريه ومحبيه الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي في معرض رسالة بعثها إلى تلامذة الشيخ في دمشق يوصيهم فيها بجمع تراثه والعناية به، قال رحمه الله: والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام، يعني كلام ابن تيمية، ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه هم على الآن في أصلاب آبائهم. هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. انتهى. فإم الله لم يحنث في قسمه، فما هي إلا مدة ليست بالطويلة حتى جاء تأويل وعده، وتسابق العلماء والباحثون لإخراج كتبه ونشرها بين الناس، وصارت المكتبات تزخر بمصنفاته، وتبوأت آراءه واختياراته لدى الباحثين مكانا بارزا، وجمل العلماء والكتاب مؤلفاتهم بأقواله وفتاويه. وإن من طريف ما يذكر أن اسم ابن تيمية على غلاف كتاب ما كفيل بانتشار هذا الكتاب وسرعة اقتناء الناس له. وإن من بين التراث الضخم الذي خلفه هذا الإمام هذه الرسالة التي بين أيدينا، الفتوى الحموية الكبرى التي كتبها في وقت مبكر من عمره، واتسمت بردود فعل قوية وصدى واسع. وإني لأتشرف بتقديم هذا السفر المبارك للقراء، بل إن خدمة هذا الإمام ونشر تراثه عبادة أتعبد بها، وأعد ذلك وساما أفتخر به. ومما دعاني وشجعني إلى تحقيق هذا الكتاب بعد الاستخارة والاستشارة أمور، منها على سبيل الإجمال: أولا، قيمة الكتاب العلمية، وذلك أنه يعتني بجانب عظيم من جوانب العقيدة الإسلامية، وهو توحيد الأسماء والصفات، وخاصة فيما يتعلق بعلو الله واستوائه على عرشه وصفاته المسمات بالصفات الخبرية. ومع أن الكتاب ليس بالحجم الكبير بالنسبة إلى مؤلفات الشيخ الأخرى، إلا أنه ورد بأسلوب تقريري ذي طابع تميز بالقوة في الرد والتأصيل. توحيد الأسماء والصفات يعني والربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، وهو الأصل الأول لتوحيد القصد والطلب. فالذي لا يحقق توحيد المعرفة والإثبات لا يمكن أن يأتي بتوحيد القصد والطلب. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: باب من بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد من تحقيق توحيد المعرفة والإثبات بمعرفة الربوبية ومعرفة الأسماء والصفات ومعرفة التوفيق بين القدر والشرع. من لم يعرف هذا لا يستقيم له توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب. نعم، مثلا الذي لا يقر باستواء الله على عرشه ولا يقر بالعلو، يعني يتناقض إذا سجد، يقول سبحان ربي الأعلى، وهو يعتقد أن الله في كل مكان وأنه ليس عاليا على خلقه. أي نعم. أو يعبد ما يتصوره الذي حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، كما هي عقيدة يعني المنحرفين. نعم، معطلة. ثانيا فإن هذا الكتاب يعد من أقوى الردود على مذهب الأشاعرة، وهذا المذهب الذي عالجه شيخ الإسلام ورد عليه في هذه الفتوى هو نفسه الموجود الآن بين أظهر المسلمين المنتشر في أرجاء العالم الإسلامي المعاصر بأصوله وقواعده. إذن فهذا الكتاب يعالج انحرافا فكريا عقديا نعم متغلغلا بين الأمة الإسلامية في الوقت الراهن. هذا كان مقرر في الكليات الحموية الواسطية والحموية والتدمرية، كلها رسائل مقررة في الكليات. نعم. قال ثالثا لقد تميز هذا الكتاب بالإضافة إلى قوة عبارته ومتانة رده أنه ذو أسلوب سهل ويسير يفهمه العالم والمتعلم، ويعد من أمهات الكتب السلفية التي لا يستغني عنها طالب علم. رابعا مسيس الحاجة لإخراج هذا السفر العظيم محققا موثقا لما احتوى عليه من قواعد وردود وفوائد جمة لا يمكن حصرها، إضافة إلى كثرة النصوص والآثار والنقول التي أوردها الشيخ والتي تفتقر إلى التخريج والتوثيق وعزوها إلى مصادرها. نعم وهذا شيء مهم. نعم لهذه الأسباب ولغيرها اخترت أن يكون موضوع بحث هذه الفتوى القيمة دراسة وتحقيقا. نعم خطة البحث المقدمة تقدمت. نعم التمهيد عبارة عن ترجمة موجزة للمؤلف. القسم الأول الدراسة وتشتمل على 4 فصول: أولا اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ثانيا أسباب تأليفه وتاريخ ذلك، ثالثا موضوعه، رابعا مجمل مباحث الكتاب ومنهج المؤلف في تأليفه، خامسا مصادر المؤلف في هذا الكتاب. نعم. الفصل الثاني موقف المتكلمين في هذا الكتاب. الفصل الثالث دراسة بعض المسائل التي اشتمل عليها الكتاب. الفصل الرابع النسخ الخطية للكتاب. ثانيا طبعات الكتاب. القسم الثاني الكتاب محققا منهجي في التحقيق. أولا توثيق النص وضبطه والمقابلة بين النسخ، واتبعت في ذلك ما يلي: اعتمدت نسخة الظاهرية. لو رأيت أن نتجاوز نعم هذا لا نطيل به الوقت، ولا شك أن هذا منهج يتبعه كل محقق خاصة في الرسائل العلمية التي تناقش. نعم وهي رسالة لا شك أنها حصل على نتيجتها وثمرتها. ما أدري عاد التمهيد ترجمة موجزة المؤلف، هل ترى أن نعرض الترجمة هذه؟ لا بأس. نعم حتى يعرف. قال التمهيد ترجمة موجزة للمؤلف. يعد هذا العلم من أبرز الشخصيات التي حظيت بالدراسة والخدمة، فأفردت ترجمته بكتب مستقلة وبحوث مفردة في القديم والحديث تصل إلى 53 ما بين كتاب كبير ورسالة صغيرة تقريبا، بل إن هناك الندوات التي جمعت بين العلماء والمفكرين من أنحاء العالم لدراسة بعض جوانب حياته العلمية. ولهذا آثرت الاختصار في هذه الترجمة، وسأشير عبر هذه الصفحات بإيجاز إلى الملامح العامة لحياته لتكون مدخلا للرسالة، وسأذكر في نهاية هذا المبحث أهم المراجع التي تحدثت عن هذا الإمام، ومن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك. أولا اسمه ونسبه ومولده. هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام العلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن تيمية الحراني، وتيمية يقال إنها أم جده محمد وكانت واعظة فنسب إليها. وعرف بها، ولهذا أطلق على هذه الأسرة آل تيمية. ولد شيخ هو مر على تيمة حاج، يعني جده أو أبوه، جده أو أبو هذه أبو جدته، مروا على تيمة حاج فرأه جارية أعجبتهم، فسميت هذه الجدة باسم تلك الجارية، هذه تيمية، يعني أنها صاحبة تيمة. أي نعم. قال: ولد شيخ الإسلام بحران يوم الاثنين عاشر أو ثاني عشر ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، وبعد أن هجم التتار على بلده وعاثوا فيها فسادا سافر به والده مع إخوانه إلى الشام، فوصل دمشق سنة 67 و600 من الهجرة واستقر بها. ثانيا نشأته وبداية حياته العلمية. نشأ شيخ الإسلام في بيت علم ودين، فقد كان جده الشيخ مجد الدين أبو البركات من كبار علماء الحنابلة وفقهاء العصر، تفقه على يد عمه فخر الدين الخطيب. قال عنه شيخ الإسلام: كان الشيخ جمال الدين ابن مالك يقول: أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديد. وقال أيضا: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. انتهى. وقال عنه الذهبي: تفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف، وانتهت إليه الإمامة في الفقه. من أهم مصنفاته المنتقى من أحاديث الأحكام الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، ومن مؤلفاته الأحكام الكبرى في عدة مجلدات. أما والده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام، فقد سمع من والده مجد الدين أبي البركات ورحل في صغره إلى حلب، وسمع هناك من عدد من المشايخ. قال عنه الذهبي: قرأ المذهب حتى أتقنه على والده، وأفتى وصنف، وصار شيخ البلد بعد أبيه وخطيبه وحاكمه، وكان إماما محققا لما ينقله، كثير الفوائد، جيد المشاركة في العلوم، له يد طولى في الفرائض. وقال عنه البرزالي: كان من أعيان الحنابلة، وعنده فضائل وفنون، وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقضاعيين، وبها كان يسكن، وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه. انتهى. وممن اشتهر بالعلم والعبادة والزهد من هذه الأسرة أخوه الشيخ، من هذه الأسرة إخوة الشيخ، وهم ثلاثة: أخوه شرف الدين عبد الله، وزين الدين عبد الرحمن، وأخوه لأمه بدر الدين محمد. أما والدة الشيخ فهي ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية، من هذا البيت المبارك والأسرة الصالحة خرج شيخ الإسلام، فنشأ وتربى في حجر والده، وبدأ في طلب العلم مبكرا، وكانت علامات النجابة والفطنة تظهر عليه منذ حداثة سنه ونعومة أظفاره، وكان مفرط الذكاء. ذكر ابن عبد الهادي أن أحد علماء حلب قدم من دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية، وأنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. قال له خياط: هذه طريق كتابه، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا، الساعة يجي يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب. فجلس الشيخ قليلا فمر صبيان، فقال الخياط للحلبي: ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية. فناداه الشيخ فجاء إليه، فناول الشيخ اللوح فنظر إليه ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل، فأملى عليه من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا، وقال له: اقرأ هذا. فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علي. فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي امسح هذا. ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها، ثم قال: اقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل أول مرة، فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله، أو كما قال انتهى. حفظ القرآن في سن مبكرة، ثم أكب على طلب العلم، فدرس على والده وبعض المشايخ عصره، ولم يتجه إلى فن معين، بل درس الحديث وسمع الأسانيد والكتب الستة وبعض المعاجم، وأقبل على التفسير وعلم الفقه والأصول إضافة إلى علم اللغة. وقد جلس للإفتاء وعمره 19 سنة، وخلف والده في التدريس بدار الحديث السكرية وعمره 22 سنة، بعد أن توفي والده 82 و600 من الهجرة. وجلس الشيخ للتدريس في 83 من الهجرة، وقد حضر درسه الأول كبار علماء دمشق، يقول ابن كثير واصفا هذا الدرس: وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكي الشافعي. طبعا هذا لقب لا يسوء، قاضي القضاة، لكن اعتادوا هذه الألقاب في ذلك الوقت. في النسخة الشيخ اللي عندي قاضي القضاء، قاضي القضاء أو القضاة، نعم قاضي القضاء أيضا فيها إشكال، ما أدري على كل حال، نعم. والشيخ تاج الدين الغزاوي شيخ الشافعية، والشيخ زين الدين ابن المرحل وزين الدين ابن المنجا الحنبلي. وكان درسا هائلا، وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده وكثرة ما استحسنه الحاضرون، وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره، فإنه كان عمره إذا ذاك 20 سنة وسنتين انتهى. وأيضا في اليوم العاشر من شهر صفر من هذه السنة جلس للتفسير في الجامع الأموي بعد صلاة الجمعة، وقد استمر هذا الدرس سنين طويلة، وكان يحضره الجمع الغفير من الناس. قال الإمام الذهبي: نشأ يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعد بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم. هكذا بدأ شيخ الإسلام تقي الدين حياته العلمية، حتى أصبح آية من آيات الله في الفهم وسعة الاطلاع وقوة الحجة وسرعة البديهة. ثالثا، بعض الصفات التي اتصف بها: أولا، صفاته الخلقية. وصفه الذهبي بأنه كان أبيض أسود الشعر، أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة لكن يقهرها الحلم. صفاته الخلقية: أولا، كرمه. كان رحمه الله سخيا جوادا، لا يرد سائلا قط، ويجود بكل ما يستطيع، حتى ولو يشاطره بعض لباسه الذي عليه. ومن طريف ما يروى في ذلك ما ذكره البزار، قال: حدثني شيخ العالم الفاضل المقرئ أبو محمد عبد الله بن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن سعيد، قال: كنت يوما جالسا بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، فجاء إنسان فسلم عليه، فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به، فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك، فقطعها نصفين وأتم بنصفها ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل انتهى. وذكر البزار أيضا قال حدثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه كان مارا يوما ببعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء. على كل حال رضي الله عنه لا تتخذ شعار إلا للصحابي، ومثل الشيخ يترحم رحمه الله يقال، لكن لا بأس يعني تقال مرة على سبيل الدعاء. على كل حال الشعار الذي يتخذ في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة والسلام عليه، وفي حق الصحابة الترضي، وفي حق من بعدهم الترحم. نعم. قال فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجته ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه، فنزع ثوبا من على جلده ودفعه إليه وقال بعه بما يتيسر وأنفقه، واعتذر إليه من كونه لم يكن معه شيء من النفقة. وما يروى عنه في هذا الباب كثير مما يدل على كمال مروءته وسخاء نفسه. ثانيا قوته وشجاعته، لقد ضرب شيخ الإسلام أروع الأمثال في ميدان القوة والشجاعة، ففي ميدان الجهاد بطل مغوار لا يشق له غبار، يتبين هذا جليا مما فعله ضد التتار، ويأتي الكلام على شيء من ذلك، إضافة إلى أنه كان ذا شخصية قوية ونفس لا تهاب الصعاب، كان يقف أمام السلاطين والظلمة ينصحهم ويخوفهم ويحذرهم برباطة جأش يهابه كل من حضر، لا يخاف في الله لومة لائم. ومن مواقفه المشهورة التي تترجم قوة شخصيته وتنبئ عن شجاعته موقفه من قازان سلطان التتار مع ما اشتهر عنهم من التسلط والظلم والبربرية، فقد ذهب إليه شيخ الإسلام مع مجموعة من تلامذته وكلمه بشدة، ومما قال له أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذن وقاض وإمام وشيخ، على ما بلغنا فغزوتنا وغزوت بلادنا على ماذا؟ إلى أن قال وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت. ولما قربوا الطعام فأكلوا إلا شيخ الإسلام، قيل له ألا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعام وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الشجر من أشجار الناس. ووقعت له معه أمور تبين مقدار ما يتمتع به شيخ الإسلام من قوة وشجاعة يعجز عنها الوصف، وكان إذا حضر الجهاد مع المسلمين يشجعهم ويثبتهم ويعدهم النصر ويقوي عزائمهم حتى كأنه هو القائد وهو الأمير وهو السلطان وما هو إلا واحد من الجند. ولم أرى أمثال الرجال تفاوتوا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد. قال عنه الذهبي وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. ومن مواقفه البطولية التي خلدها التاريخ عندما سار جيش التتار إلى الشام، ابتدر شيخ الإسلام وذهب مع البريد إلى مصر ودخل على السلطان وخاطبه بقوة قائلا له إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهم، وهدده بأن أهل الشام سيقيمون لهم من يحميهم ويقوم بأمرهم، فأجابه السلطان إلى ما أراد، يعني أعلن الجهاد السلطان. نعم. وبهذه المواقف وغيرها أصبحت شجاعة ابن تيمية وقوته مضرب المثل، وقد وشي بالشيخ إلى السلطان الملك الناصر فأحضره بين يديه، ومن جملة ما قال له الناصر أخبرت أنك أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك، فرد عليه بنفس مطمئنة وقلب ثابت وبصوت عال سمعه كثير ممن حضر أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسين، فتبسم السلطان لذلك. ليس له طمع في الحكم وليس نعم، إنما لإعلاء كلمة الله هذا مقصده. نعم. ويذكر ابن القيم ما منحه الله من قوة القلب وانشراح الصدر وسرور النفس مع أنه كان محبوسا في القلعة، ويقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ويقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياني: ثم بعد أيام جاء عند الشيخ يعني ابن تيمية شمس الدين ابن سعد الدين الحراني وأخبره أنهم يسفرونه إلى الإسكندرية وجاءت المشايخ التدامرة يعني أهل تدمر. نعم. وأخبروه بذلك وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى نوافقهم وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم: أنا إن قتلت كانت لي الشهادة وإن فوني كانت لي هجرة وإن فوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني وإن حبسوني كان لي معبدا وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت على صوف. أين فيأسوا منه وانصرفوا. ثم ذكر أنه لما ركب مع نائب السلطان متوجها إلى الإسكندرية فقال له إنسان: يا سيدي هذا مقام الصبر. فقال له: بل هذا مقام الحمد والشكر، والله إني نازل إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم، ولو أن معي في هذا الموضع ذهبا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها. شيخ قول الشيخ: لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم، يعني الفرح والسرور الذي يعني في قلبه عظيم، يريد أن يقول إنه عظيم. يعني وش وجه الملاحظة؟ يعني هذا كان إطراء يعني الشيخ لنفسه، إخبار، أقول إخبار يعني مقابل هذا الذي يقول إن هذا مقام الصبر ويريد أن يدخل اليأس على نفسه. نعم. والخوف فهو يرد يعني، وهو رحمه الله فيه حدة. أي نعم. لا يقصد بهذا أنه يطري نفسه، الدليل على أن كلامه الأول يعني يقول: الملك وملك أبائك ما يسوى عندي فلس، وتواضعه يعني كرمه حتى يعطي نصف عمامته، يعني كله ما نعم له مقصد، وهو أن يعني يرد الإرجاف بما نعم بما يحبطه. قال ثالثا: زهده وتواضعه مع ما منح شيخ الإسلام من سعة العلم وقوة الشخصية وعلو المكانة، مع هذا كله فقد كان في غاية التواضع والإزراء على النفس. وهذا يعني يبين كان زاهدا قانعا بما في يده، لم يتطلع في يوم من الأيام إلى منصب أو جاه، ولم تكن الدنيا في عينه تساوي شيئا، وقد رضي منها القليل واكتفى بما يغنيه عن الناس ويسد حاجته، وربما اكتفى بشيء من الخبز يأكله في الصباح وفي المساء، حتى قال عنه زين الدين الواسطي: وقد أقام مع الشيخ وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل، حتى إني كنت في نفسي أتوجع له من قلة أكله. وقال الحافظ البزار: وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، وكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلي زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. ثم ذكر أنه لا يسأم ممن يسأله ويستفتيه مهما كان. وقال أيضا في وصف الشيخ: ولقد اتفق كل من رآه خصوصا من أطال ملازمته أنه ما رأى مثله في زهده في الدنيا، حتى لقد صار ذلك مشهورا بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهها، بل لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ من كان أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال ما سمعت بمثل ابن تيمية. رابعا مواقفه الجهادية. لم يكن شيخ الإسلام عالما يصدر الفتاوى ويؤلف الكتب ويجلس للطلاب في حلقات العلم فحسب ولم يكن يعيش في معزل عن مجتمعه بعيدا عن واقعه لا يعلم ما يدور حوله بل عايشه بقلبه وقالبه وإذا قضى حياته مجاهدا بقلمه ولسانه فقد كان من حملة السيف وأبطال المعارك ترجم علمه بعمله وقوله بفعله. لكن بعد استئذان السلطان لاحظوا. نعم. قال فقد كان من حملة السيف وأبطال المعارك ترجم علمه بعمله وقوله بفعله. ولنأخذ نموذجا وموقفا من مواقفه الجهادية التي خاض غمارها وشق غبارها ومن خلالها يمكن أن نستشف ما كان يتمتع به هذا الرجل من روح جهادية خلدت اسمه ورفعت شأنه. عاش شيخ الإسلام عصرا محموما يعج بالفتن والقلاقل كانت الأمة الإسلامية فيه مليئة بالأحداث الجسام والمصائب المتلاحقة تعيش تمزقا لم يسبق له مثيل فما كادت الحملات الصليبية تنتهي إلا وفجعت أمة الإسلام بالجيش التتري الغاشم يجتاح العالم الإسلامي ويأتي على الرطب واليابس أصبحت ممالك المسلمين تتساقط في أيديهم الواحدة تلو الأخرى وهم يعيثون فيها خرابا سلبا ونهبا وأسرا وقتلا حتى أتوا على حاضرة العالم الإسلامي بغداد وطوقوها عام 56 و600 من الهجرة وسقطت في أيديهم بعد أن قتلوا الخليفة العباسي المستعصم وما صاحب ذلك من سفك الدماء ودمار شامل لم يعرف التاريخ له نظيرا وبهذا أصبح شبح التتاري يثير الرعب في نفوس المسلمين وترتعد له القلوب خوفا وهربا. وفي سنة 99 و600 من الهجرة عزم قازان حاكم التتار على غزو الشام وسبقت الإشارة إلى موقف شيخ الإسلام من هذا ومقابلته قازان ورجوع الأخير عن عزمه. وفي رجب سنة 72 من الهجرة شاعت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام فأصاب الناس ذعر وهلع وخوف شديد وبدأوا في الخروج إلى الديار المصرية وهنا يبرز أثر الشيخ فيقف ويهدئ الناس ويطمئنهم ويعدهم النصر ويحثهم على الجهاد ويأمرهم بالصبر والمصابرة ويكثر من الابتهال إلى الله والتضرع إليه. وفي هذه الأثناء سار إلى السلطان وحثه على قتال التتار فأجابه إلى ذلك وكان يحلف للأمراء والناس أنهم لمنصورون فيقول له الأمراء قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وكان يتلو بعض الآيات في ذلك. وقد حصل عند الناس شبهة وتردد في قتالهم على أي شيء يقاتلون فإن الظاهر منهم هو الإسلام فسارع شيخ الإسلام وأزال هذه الشبهة وأوضح للناس أنهم من قبيل الخوارج الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم بكل قوة وعزيمة إذا رأيتموني في ذلك الجانب أي في جانب التتار وعلى رأسي مصحف فاقتلوني انتهى. وبهذا زال ما وجد لدى بعض الناس وقويت عزائمهم وطلب منه السلطان أن يقف معه في المعركة فقال له الشيخ السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه ونحن مع جيش الشام لا نقف إلا معهم وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وليكون هذا أقبل للنفوس أوضح هذا عمليا فكان يدور على الأمراء والجند ويأكل من شيء معه في يده ويقول إن الفطر أقوى لكم